قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز بيع عبد من عبيد ولا شاة من قطيع. واحدة واحدة نأخذها. ولا يجوز بيع عبد من عبيده. هل يجوز للإنسان أن يبيع عبدا؟ انظروا الآن الكتاب هذا يعتبر متوسط، يعني ليس مختصر، يعني لو جيت المختصرات تجده في 50 صفحة، في 100-150، لكن ستجدونه في البيوع ما بسط المسائل، لأنه لو بسطها لخرج عن الحد الذي رسمه المؤلف، فهو قال لنا كلمة واحدة: لا يجوز أن يبيع عبدا من عبيده. لماذا؟ لوجود الجهالة. أي عبد؟ العبيد يختلفون، هذا قوي وهذا ضعيف، هذا سمين وهذا هزيل، هذا متقدم السن وهذا شاب، هذا صغير وهذا كبير، إذن كيف نعرف؟ لكن العلماء أيضا فصلوا القول في ذلك، فقال: فمن العلماء من قال: إذا كان العبيد كلهم في درجة واحدة من حيث السعر القيمة، يعني إذا كانت أقيامهم متساوية، قالوا يجوز البيع. يعني إنسان عنده 100 من العبيد، فقال: أي عبد من عبيدي أبيعك إياه 10,000 ريال، وسعر كل واحد منهم محدد ومقرر هي 10,000، لا يتفاوتون. أو أي شاة من شياهي أبيعك إياها 100 مثلا أو 500، وهذا سعر ينطبق عليها جميعا. فقال العلماء: هذا يجوز لعدم تفاوته، أما وجود فرق في بعض تلك الأمور فهي مما يتسامح في جهالته، أي مما يتسامح فيه، لأنه يصعب ألا يوجد فرق بين شيئين إلا أن يكون وضع في قالب واحد، كما نرى في بعض الصناعات وخاصة في زمننا هذا الحاضر، أو ربما في قماش نسج في مكان معين في مصنع واحد، وأيضا وضع عن طريق المتر أو الذراع، قيس بذلك وكانت مادته واحدة ونوعه واحد ولونه واحد إلى غير ذلك، هذه ضبط. إذن هنا لو باع عبدا من عبيده، أيضا بعض العلماء نازع في قضية أنه إذا اتحد السعر أنه يجوز. قال: هذا فيما لو باعه على التجار للتجارة، لأن التاجر يهم أن يعرف القيمة، لكن لو باعه على إنسان يريد أن يستفيد به لا يجوز. لماذا؟ قالوا: لأن هذا الذي مثلا يريد أن يشتري شاة، بعض الناس يريد أن تكون كبيرة لأنه يريد اللحم، وبعضهم يريد أن تكون سمينة ولو كانت صغيرة، وبعضهم مثلا يريد أن تكون حاملا حتى يستفيد من الولد، وهكذا. إذن الناس يتفاوتون في أغراضهم ومقاصدهم، فقالوا لا يجوز. وبعضهم قال لا يجوز مطلقا، وبعضهم قيد ذلك أن يكون المشتري تاجرا يبيع ويشتري فإنه يهمه القيمة. إذن قضية الاتفاق في القيمة ليست متفقا عليها، بل هي محل خلاف بين العلماء. من العلماء من قال: إذا اتفقت القيمة يجوز بيع العبد وبيع الشاة. وأيضا قد يكون الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه كان عنده 1000 من العبيد، وكان يرسلهم يعملون، ويأتيه كل واحد منهم مال بدرهم، يعني يأخذ في اليوم 1000 درهم. هذا في زمن إمام، في زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، بعد أن فتحت الفتوح وانتشر وكثر الرق. لكن أيضا ليس معنى هذا أنه يطالب كل واحد كل يوم بدرهم حصل أو لم يحصل، كما يحصل الآن. ترى الآن بعض الناس هداهم الله يفلت العمال ويقول: تذهب وتعطيني مثلا في الشهر، هو تحت كفالة في كل شهر 200، ربما يمر عليه شهر وهو لم يعمل، فكيف يأخذ حق هذا المسكين وهو لم يعمل؟ وأيضا بأي حق أخذ منه هو؟ هو له أن يشغله ويعطيه مرتبه. إذا بعضهم يقول كذا: اعمل ما أنا آخذ منك كذا وكذا، أو يشغل عنده إنسان بسيارة مثلا ويقول له: لا بد أن تعطيني في كل يوم مثلا 50 ريال أو 100 ريال، ربما لا يجد ذلك المبلغ وربما يجد أكثر. إذن هذه مسألة فيها مغامرة، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله. قال: ولا يجوز بيع عبد من عبيد ولا شاة من قطيع ولا ثوب، يعني قطيع اللي هو مجموعة من الغنم. أو وقوله شاة منقطع ليس المراد فقط الشيا، يدخل في ذلك الإبل ويدخل فيه البقر. فالمؤلف هنا يريد أن يمثل، يريد أن يمثل بذلك. نعم. ولا ثوب من أثواب. ولا ثوب من أثواب، ما المراد بالثوب؟ نحن الآن إذا أطلق الثوب عندنا هو هذا الثوب الذي نلبسه، يعني هذا المفصل على قدر البدن هو الثوب، وإن اختلفت أنواعه، فيه العريض وفيه غير العريض، فيه أكمامه واسعة فيه أكمامه ضيقة، فيها زرة إلى آخره، تختلف أنواعه، لكنه يسمى ثوب. فهل المراد به الثوب الملبوس وما هو عام؟ الحقيقة يشمل المخيط وغير المخيط، بل إطلاقه إلى غير المخيط أكثر. والإخوة الذين كانوا معنا في الحج ربما لاحظوا ذلك، يلتف بثوبه فيطلق على الثوب، مو شرطا يكون مخيط، تأتي بقطعة من القماش واسعة فتلف عليه وتسمى ثوبا، وهذا هو الأشهر أيضا، هذا هو الأكثر. فالثوب يطلق عادة. وأنا لماذا قدمت لكم بهذه المقدمة ووضحت؟ لأنه أحيانا يقول لك أباع الثوب من كذا إلى كذا، كما سيأتي في بيع الصبرة ومسائل الصبرة وقياس مسائل عليها، فينبغي أن نعرف هذا حتى لا يشكل عليكم كيف ثوب يقول غير متساوي أطرافه ويقاس ونحو ذلك. لا، قد لا يكون الثوب أيضا مخيطا وإنما هو قماش. قال رحمه الله: ولا أحد هذين العبدين، لأنه غرر. أبيعك أحد هذين العبدين لا يدرى، بل لا بد أن يعينه. نعم. فيدخل في الخبر، ولأنه يختلف. ما هو ولأنه يدخل في الخبر؟ ما هو الخبر؟ وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، فانتبهوا له. حديث الغرر سيسير معنا في أبواب كثيرة. الدليل أن رسول الله نهى عن الغرر. ما هو الغرر؟ أكرره، هو التغرير بالإنسان، أن يغرر البائع بأخيه. ما معنى؟ يعني يغرر به بمعنى يختله، يحتال عليه، يصطاده، هذا هو معناه. يعني ما معنى الغرر؟ يغرر به، يخدعه، يمكر به، يصطاده. ماذا؟ يختله. كما أنت لو أردت تتبع إنسان تمشي على وجس، يعني على خفة، بسهولة لتمسك به، فهو كأنه يريد أن يوقعه في ماذا؟ في مصيده. هذا هو معنى الغرر، وهذا كما ترون لا يجوز. ولذلك لماذا حرم ماذا الميسر؟ لأن الميسر فيه ظلم وفيه اختيال، هذا يخدع هذا، وربما ماذا يأخذ حقه بيأخذ ماله بغير حق. إذن القصد من ذلك هو عدم إلحاق الضرر بالمؤمن أيا كان، لا ضرر ولا ضرار. ولأنه يختلف فيفضي إلى التنازع. ولأنه يختلف، وهذه الحكمة أيها الإخوة التي من أجلها نهي عن بيع الضرر، ونهي عن بيع المجهول، ونهي عن بيع المصراف وغير ذلك، وكلها في النهاية ترجع إلى الغرر. قال لأن هذا يقيم التنازع. فإذا عرف هذا الإنسان بأنه غرر به، وأنه خدع في البيع، وأن صاحبه إنما ختله، وأنه صاده في ذلك البيع، يحمل في نفسه عليه، وربما يحمل عليه الغل، وربما يتبع ذلك أيضا التقاطع. وأنتم تعلمون بأنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وتعلمون بأن الله سبحانه وتعالى نهى المؤمنين أن يتباغضوا، ورسول قال ولا تباغضوا، ولذلك نهي عن بيع النجش وعن بيع الرجل على بيع أخيه وصوم على كل تلك الأمور أيها الأخوة، توقع الحزازات، توقع البغضة، تقضي على الألفة والمحبة بين المؤمنين. والمؤمنون دائما ينبغي أن يكونوا كالجسد الواحد. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة من أول أعماله أن آخى بين المهاجرين والأنصار. ولذلك لما قال أحدهم يا للأنصار وقال الآخر يا للمهاجرين قال دعوها فإنها منتهى، وقال بدعوى الجاهلية وأنا بين ظهوركم، وأنكر على من؟ على أبي ذر الصحابي الجليل لما قال لذاك يا ابن السوداء، قال تعيره بعمه إنك امرؤ فيك ماذا عصبية. إذن أيها الإخوة القصد أيضا من البلوغ أن تبقى القلوب دائما سليمة، أن تبقى نقية، أن تبقى دائما نظرتك إلى أخيك تقوم على الحب وعلى الألفة وعلى المحبة وعلى التعاون، أن تحس بألم أخيك وأن يحس بألمك، أن تحب له الخير وأن تكره له ما يضره. هذا هو المنهج السوي الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن. وبهذا أيها الإخوة كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وترون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الأنصاري الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم اليوم رجل من أهل الجنة وإذا برجل ممسك بنعليه بيده اليسرى ولحيته تتقاطر ماء فدخل، قال أول رجل سيدخل عليكم الآن رجل من الجنة، تكرر ثلاث مرات. فعجب عبد الله بن عمرو بن العاص، وأنتم تعلمون بأنه من شباب الصحابة وكان حريصا جدا على التقوى وكان يريد أن يصوم الدهر كله وبدأ فيه ونصح رسول الله كما مر بنا، ولكنه وقف فاحتال على الرجل ولحق به وقال حصل بيني وبين والدي عمر خلاف وأقسم أن لا أبيت عنده ثلاث ليال. فبات عند الرجل، القضية تحتاج إلى تفصيل لكن نحن نوجزها. وبعد ثلاث ليال وعبد الله بن عمر يرقبه ما وجده يقوم الليلة ولا يعمل أكثر منه، بل يقول إذا انقلب على ماذا جنبه ذكر الله، وهكذا دائما في ذكر الله. فلما انتهى الأيام الثلاثة ما رأى شيئا غريبا، فأخبره بالحقيقة فقال لم يحصل بيني وبين والدي كذا، لكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر كذا وكذا، يذكر عنك كذا، فأردت أن أستفيد من سيرتك وكلمة نحوها. فقال ليس إلا ما رأيت. فلما ولى دعا عبد الله بن عمرو قال لكنني لا أبيت ليلة وفي قلبي مثقال ذرة ماذا على مسلم، يعني لا يحمل على إخوانه المؤمن. قال بذلك فضلك الله عليه. وماذا يقول الله تعالى في أهل الجنة؟ ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا. ويقول في الذين جاءوا بعد السلف والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا. إذن هذا الغرض، قد يوجد الغل، قد يوجد الحسد، قد يوجد البغض، قد يوجد النفرة بين المؤمنين، وهذا أمر جاء الإسلام فقضى عليه وقال بل مؤمننا بأن تكون دائما صدورهم سليمة. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يذكر أحد من أصحابه عنده بسوء حتى يظل صدره دائما سليما بالنسبة لأصحابه. قال رحمه الله تعالى ويجوز بيع قفيز من صبرة ورطل زيت من دن، ويجوز أن يبيع أو أن يباع قفيز من صبرة. ما هو القفيز؟ القفيز أيها الإخوة هو مكيال معروف، وحددوه بستة عشر كيلا يعني كيلو جرام، هذا هو ماذا القفيز. قال المؤلف يجوز بيع ماذا قفيز بدرهم أو بدينار أو بغير ذلك، ويجوز أيضا بيع دن ورطل زيت من دن أو ركوة. ورطل زيت نظنه بالكسر ولا لا؟ دن ولا لا؟ ولا رطل؟ أحد مضبوط عنده ونعرف بالكسر رطل يا شيخ؟ لا رطل زيت، لا رطل، أنا قصدي الدن هو الذي مكسور. ورطل زيت من دن أو ركوة لأن أجزاءه لا تختلف. ورطل من دن، الدن هذا هو وعاء أو جرة يوضع فيها ماذا الزيت، فهي هذا زيت موجود في مكان ونوعه واحد فتأتي وتبيع منه. إذا لو بعت قفيزا بدرهم هذا شيء معروف ليس فيه جهالة، يعني القفيز تبيعه بمبلغ كذا هذا أمر معروف، أو كذلك تبيع ماذا رطلا من زيت بقدر كذا وكذا هذا أيضا معروف. نعم. قال لأن أجزاءه لا تختلف. لأن أجزاءه لا تختلف، القفيز لا تختلف أجزاءه أيها الإخوة. لماذا؟ لأنه مكيال معروف فهو لا تختلف أجزاؤه، فأنت لو بعت هذا القدر لا تختلف أجزاؤه، لكن إذا كانت الأجزاء تختلف حينئذ سيأتي الكلام عليها يكون هناك جهالة. إذن هناك ما لا تتساوى أجزاؤه وهناك ما تتساوى أجزاؤه، فما تتساوى أجزاؤه كالقفيز يجوز أن تبيع لأنه ليس فيه جهالة، وما لا تتساوى أجزاؤه وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله لا يجوز بيعه. نعم، هي الركوة إناء من الأواني، هذا موجود في الكتب. ورطل زيت من دن أو ركوة. من يعني الركوة شيء يوضع فيه، توضع فيه الزيوت، أواني أو وعاء. لأن أجزاءه لا تختلف فلا يفضي إلى التنازع، يعني أجزاؤه مستوية فلا يحصل فيه خلل، كما لو كانت مثلا هناك أنواع من الزجاجة مخصصة تحمل كيلا من الزيت معروفة، هذه فتبيعها بكذا، إذن هذه معروفة، المهم ألا يكون مجهولا. قال فإن باع جريبا من ضيعة. ما هو الجريب؟ الجريب يطلق على واحد من أمرين في معرفة، إما أن يطلق على قطعة من الأرض، يعني وقالوا قدرها أربعة ماذا بوصات، أربع بوصات، وتساوي إنما هي تساوي أربعة أقفزة، إذن الجريب قد يكون أيضا مكيالا يساوي أربعة أقفزة. يعني نحن قلنا ماذا القفيز إنما هو مكيال معروف يساوي 16 كيلو جراما، هنا الجريب يساوي أربعة أقفزة على أنه مكيال. قول الثاني أنه قدر ماذا من الأرض يساوي أربع بوصات. قال فإن باع جريبا من ضيعة، وبعضهم حققه وقال يساوي عشرة ماذا آلاف متر مربع، علماء مختلفون فيها للغة. قال فإن باع جريبا من ضيعة يعلمان. ما هي الضيعة؟ الآن تسمعون عنها كثيرا، الضيعة هي الأرض التي فيها غلة، يعني الضيعة تطلق ويراد بها الأرض التي فيها غلة، يعني بستان له غلة، يعني ما تكون أرض بور، يعني أرض غير مزروعة، لا، أرض يعني فيها غلة، يعني فيها ثمار، فيها فواكه، فيها خضروات، فيها غير ذلك، هذه الضيعة. وتطلق الضيعة على القرية، على المكان الناعي، والقرية سميت قرية من التقري لأنها ماذا استقرت بها، يعني إذن الضيعة تطلق ويراد بها ماذا الأرض التي فيها غلة، وهذا هو الأظهر، ويتطلق ويراد بها أيضا القرية. قال فإن باع جريبا من ضيعة يعلمان جربانها صح وكان المبيع مشاعا منها. قال وإن كانت عشرة. ما معنى مشاع؟ المشاع إذا أطلق سيمر بكم كثير هو المشترك، تقول هذه أرض مشاعة بين اثنين أو ثلاثة، يعني مشتركة بينهما، وسيأتي ذكر المشاع كثيرا في مسائل من البيع. وإن كانت عشرة أجربة فالمبيع عشرها. وإن كانت عشرة أجربة. وإن كانت عشرة أجربة فالمبيع عشرها. إذن هنا أصبح معروفا، يعني الذي بيع إنما هو عشرها فأصبح معروفا، إذن انتفت الجهالة. قال وإن لم يعلما جربانها لم يصح لأنه لا يعلم قدره منها فيكون مجهولا. يعني إن لم يعلمان جربانها حينئذ يكون ذلك مجهولا فلا يجوز البيع. إذن العلة هي في كل هذه الأمور هو الجهالة، إذا انتفت الجهالة صح البيع، وإذا وجدت الجهالة امتنع البيع، وإذا تردد الأمر اختلف فيه، وإذا كانت الجهالة يسيرة فإنها مغتفرة.